أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا مصاب بوسوسة، فأحس أحيانا أن شيئا ينزل مني، مذي أو بول، أكرمكم الله، فأرجو التفصيل في المسألة. على كل حال، هذا عافاك الله. المهم أنك لا تلتفت إلى ما لا تعلمه بيقين. إذا كان مسألة ظن وتوهم وكذا لا تلتفت له، لا تحس. أما إذا تيقنت خروج شيء فلا، له حكم آخر. فالأمر هنا يعني يرجع إلى مسألة يقين أو شك. إن كان شك لا تلتفت، إن كان يقين خلاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينظر الظلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.